ربك يغفر ذنبك لو رح تتوظف صعب جو، هو أكيد ذنبك مغفور يبقى وضوءك نور على نور. تعالوا لنتوضأ ونقرأ شيئا من القرآن. بداية يجب أن نعتقد أن الوضوء شطر الإيمان، أن الطهور شطر الإيمان. إذا أراد الإنسان أن يتوضأ فإنه يعتقد أنه سيأتي بنصف إيمانه. من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. تعالوا لنبدأ في الوضوء، والأصل في المسألة استحضار النية. يا أيها العبد التقي كن مثل ما فعل النبي، كن في وضوئك للصلاة مثل الحبيب على هدى. أن يسمي الإنسان عند بداية الوضوء أن يقول بسم الله، فيبدأ الإنسان يسمي الله بسم الله ويغسل كفيه. إذا توضأ صلي عليه صلى الله عليه وسلم غسل البراجم، البراجم اللي هي عقل الصوابع دي، ودي غسل البراجم، خلل الأصابع. خلي بالك انك انت تغسل ضوافرك، فإذا غسل يديه خرت ذنوبه حتى تخرج من تحت أظفاره، ثم تمضمض. المضمضة تحريك الماء في الفم. كان من سنته صلى الله عليه وسلم السواك، عود من الأراك، وكان صلى الله عليه وسلم يستاك طولا وعرضا. فإذا تمضمض خرجت الذنوب من بين أسنانه، ثم استنشق واستنثر، يأخذ المية في أنفه ثم تخرج من أنفه. وإن غسيل اليدين ثلاثة، المضمضة ثلاثة، الاستنشاق ثلاثة، يدخل الماء جوه أنفه ويطلعها من أنفه، ثم يغسل وجهه. وحدود الوجه الشرعي من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن وما بين شحمتي الأذنين. يغسل وجهه، إذا كان له لحية يجري الماء على لحيته ويخلل لحيته. إذا غسل وجهه خرت ذنوبه من أطراف لحيته. يا ترى اللي ملوش لحية هتخر ذنوبه منين؟ إن في غسل وجه نهى عن لطم الوجه بالماء. الحاجة التانية، اوعى تعمل كده إنك أنت تغسل كده تاخد المية وتطلع تاني، غلط. إنك أنت تاخد المية في يدك وبعدين تطلع من فوق وتنزل من منبت الشعر إلى أسفل الذقن. وتعاهد العذار، البياض الذي بين العذار ده اسمه العذار، السوالف دي اسمها العذار، والأذن. البياض ده ما تنساهش، ده من الوجه. كان ابن عمر رضي الله عنه يتعاهد مآقي العينين. المآقي اللي هي الحتة اللي جوه العين دي، جوه هنا اللي بين الأنف والعين. حافظ على تلك السنن واذكر إلهك ذا المنن، يا أيها العبد التقي كن مثل ما فعل النبي. ثم يبدأ في غسل اليدين. احنا قلنا غسل اليدين الكفين في الأول دي سنة، غسل اليدين بقى الفرض، وأيديكم إلى المرافق. يبدأ بغسل الإيدين من أول إيديه، ويغسل يغسل ويخلي للصوابع، ولازم كان يغسل حتى يشرع في العضد، دول اسمهم المرفقين، ده المرفق. ايده اليمين ثلاث مرات، وبعدين ايده الشمال ثلاث مرات، وبعدين مسح الرأس. كان صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه ذهابا ومجيئا، كان يأخذ الماء ينثر ويمسح رأسه ذهابا ومجيئا، ثم يمسح. إذا تبقى ماء في يديه، إيديه لسه فيها مية، يمسح بها أذنه. وحين يمسح الأذن، خلي بالك إزاي، يمسح ظاهر الأذن اللي هو الصوان وباطن الأذن، ومسح الأذنين من الفرائض. ثم يغسل رجليه. يا ترى هنغسل رجلينا ازاي؟ الاعقاب اللي هم الجزء اللي هو ورا اللي بنسميه ده اسمه بقى اللي احنا بنقول عليه ده العظم البارز ده اسمه الكعبين. يغسل رجليه ويخلل اصابعه. توضأ وخلص وضوءه يقوم بقى يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه وتغفر بذلك ذنوبه. يا أيها العبد التقي كن مثل ما فعل النبي كن في وضوئك للصلاة مثل الحبيب.